بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر من الشاطبية والدرة. كنا قد تكلمنا الحلقة السابقة استخراج بعض الخلافات الواجبة بين القراء والرواة في الآيات الأخيرة من الربع الثاني، اللي هي الآيات من رقم 34 إلى رقم 43. هذه الآيات استخرجنا مواضع الخلاف فيها وتكلمنا عنها، لكننا لم نقرأ إلا الآيتين الأوليين فقط، قرأناهم بالجمع. سنكمل اليوم قراءة فقط، اليوم سنقرأ بعض الآيات، تكملة الآيات يعني اللي اتكلمنا عنها الحصة اللي فاتت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قالون ومعه أهل السكون، اللي بيقرأ بسكون الميم جميعا يعني، ولأن الآية مفيهاش إيه، الآية مفيهاش منفصل، نعطف فرش من كلمة الأرض لأن مفيش مدود بتمنعه. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بالنقل في الموصول والمفصول. نقرأ لقالون بالصلة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعطف ابن كثير من كلمة فيه بالصلة، فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ابن كثير بينفرد. نقرأ لحمزة من كلمة فأزال من الأول، فأزالهما كده، بيقرأ سيدنا حمزة بالطريقة دي، بيقرأ بتخفيف اللام مع إضافة ألف. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنقرأ لخلف حمزة الأول بالسكت، طبعا قرأنا لخلف حمزة بالسكت وعدم الغنة، نعطف خلاد بالغنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كده قرأنا كنا قبل خلاد نعطف بالسكتة على المفصول أيضا. طيب نعطف نقرأ لخلف بالسكت. وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ده كده سيدنا خلف أيضا بعد ما قلنا، لأن كان المفروض نقرأه قبل خلاد. نقرأ لخلاد بوجه عدم السكت. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كده قرأنا الآية كاملة لجميع القراء. الآية اللي بعدها تقرأ أبو ضحى. عليكم السلام. بس يعني الصوت في الميكروفون عندك اتباع لي شوية. ماشي، يلا اتفضل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. السوسي بالإدغام على القصر. نعم شيخنا. ده بوضح بس، السوسي بالإدغام على القصر يعني. نعم شيخنا. هنأتي الآن بالتوسط. طيب اتفضل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات. ويبقى الطول يا شيخنا في البلد. طيب احنا جبنا الفتحة مع القصر ومع الطول ايضا. طب نجيب وجه تاني، تقليل مع وجه وخلاص. يبقى كده جبنا وجه مع الفتحة ووجه مع التقليل. عاوز تجيب الاربعة، عاوز تجيب الاربعة براحتك، بس احنا اختصارا الوقت يعني ايه، بس براحتك عاوز تجيب الاربعة ماشي، مفيش مشكلة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ليس بعدها خلاف شيخنا، فاحنا نقف على التتابع عليه. تمام ماشي. تمام. تمام. فتلقي آدم من ربه كلمات فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آخر حاجة كان الكسائي وخلف العشر. تمام على التوسط. تمام ماشي. على التوسط. اعترف من الآية الأخير لأن ليس هناك كاف. تمام، جزاكم الله خيرا. وإياك شيخنا. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعطف حمزة لأنه مالوش مد ولا شيء ولا له حاجة نعطف عليها على طول من كلمة عليهم بالضم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعطف يعقوب بتغيير فلا خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ بدور الكسائي بالإمالة. فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ بالصلة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كده قرأنا بالصلة ونضاف مع ابن كثير فقط، لأن أبو جعفر بيغير بيبدل يأتينكم. نقرأ لورش بالإبدال. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. نرجع نجيب بالتقليل لأنه مفيش خلاف. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ندرج مع السوسي في الوجه الأول بتاع الإبدال. نقرأ آخر وجه لأبو جعفر بالإبدال والصلة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كده الآية تمت. الآية اللي بعدها اتفضل أبو ضهر اقرأ. لو حد عاوز يشارك عادي ما فيش مشكلة. ماشي اتفضل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار فيها خالدون أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون أولئك أصحاب النار فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. نقرأ الآية رقم 40. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قرأنا بالكسر وسكون الميم، نعطف بعمر بإضافة الياء إثبات ياء الزوائد. وإياي فارهبوني. نقرأ. نعم يعقوب. نعم أنا قلت أبو عمرو. نعم يعقوب. نقرأ بالصلة من أول كلمة. من أول كلمة عليكم التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. مع ابن كثير فقط لأن أبو جعفر بيسهل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قرأنا لأبو جعفر بوجهي التسهيل والمد والكسر في كلمة إيه؟ إسرائيل. نقرأ القانون بالتوسط. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومع أهل التوسط جميعا اللي بيقرأوا بسكون الميم. نعطف الصلة. التي أنعمت عليكم فيك. طيب التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. نقرأ لورش بالإشباع. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اندرج مع حمزة لأن ما فيش خلاف بين الاتنين ما عدا بعد كده بنقرأ بأوجه البدل توسط البدل ومد البدل لورش، لكن كلمة إسرائيل مستثناة من البدل ما فيهاش بدل لورش، لأن وأصلا وأيضا الراء ما بترققش لأن اسم أعجمي. نعم بعهدي مستثناة أيضا بعهدي. لا أوفي فيها البدل، فيها البدل ماشي. لأنك شيخنا الياء جاء بعدها الهمزة المضمومة. بعدي لا الهمزة المضمومة مفيهاش مشكلة. أنت قصدك على المد لما يكون بعد كلمة أنا. تقصد من الياء الإضافة يعني فتح ياء الإضافة. نعم نعم لا أنا دي ياء الإضافة فيها ما لهمش فتح فيها، احنا بنقرأها بالسكون من لحظتها، مد منفصل فقط بعد يعني الياء هنا ساكنة للكل. نعم نعم هو اللي بيفتح اللي بعد همزة قطع وأهل سما ومستثنى لهم. طيب لسه ماشي اتفضل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وتبقى أوجه البدلين. طيب ما لا تكمل لا تنزل أفضح يلا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ليس هناك خلاف آخر ملاحظة. نعم نعم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهنا شفنا أوجه البدل مطلقة، ليس هناك يعني ارتباط ما بين اللام وبين أوجه لا البدل، لا، ملاش علاقة بيه. يعني تبقى لنا التوسط. نعم، فقط جزاكم الله خيرا. طب احنا عاوزين ان شاء الله كل يوم هنقرأ ربع من نكمل تفسير الجلالين. عاوزين تقريبا كل يوم ربع من تفسير. عاوزين إن شاء الله نقرأ كل يوم ربع من تفسير الجلالين. كنا وقفنا على سورة الأنعام تقريبا. طيب خلاص، إن شاء الله من بكرة تذكرون إن شاء الله نبدأ من هو تقريبا من ربع. وله ما سكن، وله ما سكن في الليل، من أول الأنعام. من أول الأنعام يا شيخ وائل. طيب خلاص، طيب نحرر الموضوع تماما، أو لو ما كانش كده بكرة إن شاء الله نبدأ من أول سورة الأنعام. كل يوميا كده نقرأ ربع من تفسير الجلالين، ربع بعد جمع القراءات، وربع بعد كتاب تقريب النفع. إن شاء الله من بكرة نبدأ كتاب الحلقة الثانية من كتاب تقريب النفع. لا، كنا خلصنا سورة المائدة، خلصنا سورة المائدة وبدأنا في سورة الأنعام، قرأنا منها ربعين تقريبا. مش مشكلة، نبدأ من أول سورة الأنعام إن شاء الله. يبقى بكرة معنا كتاب تقريب النفع. جزاكم الله خيرا الأخوة جميعا. ممكن لو كده، لو الأخوات عاوزين يطبقوا جزاكم، يتفضلوا، مشكورين. جزاكم الأخوة خيرا. بكرة إيه رأيك؟ مسموع. السلام عليكم. ببدأ هم شوي افتح الباب دسين. السلام عليكم. صوت مسموع شباب في الزوم وفي المكسر. طيب ايه رايكم نقدم مجالنا نص ساعة بدل ما هي 10:30 نخليها 10؟ يجي ان شاء الله يجي يتفضل. ما رايكم ان احنا نقدم المجالس نصف لاهل القراءات؟ اللي يجي ان شاء الله يجي يتفضل. ما رايكم ان احنا نقدم المجالس نصف ساعة؟ لان انتوا عارفين الوقت بدأ فصل الشتاء بيدخل والوقت بيكون متأخر شوية. طيب جزاكم الله خيرا. إن شاء الله من بكرة يعني استعدوا. غالبا ممكن نخليها 10 من بداية بكرة، أو لو كان في اعتراض مع شيء أن يعني نظل على 10:30 كمان أسبوعين كده لحد ما الشتاء يدخل يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بينا بعد تطبيق الأخوات كنا نقرأ بابين من كتاب الإبانة، بابين من كتاب الإبانة، الباب الأول والباب الأخير. اللي عاوز يسمع يتفضل مع نتشرف بيه، اللي مش عاوز براحته يعني على حسب وقتكم.